إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوس وتطهيرا للقلوب وتنمية للأموال وسدا لعوز المحتاجين وتحقيقا لروح المودة والإخاء والرأفة والرحمة والصفاء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن دينكم الإسلامي الذي من الله به عليكم ورضيه لكم وأكرمكم بالانتساب إليه قد بني على أسس متماسكة وقواعد مترابطة، إذا اختل منها شيء تصدع ما سواه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وإن من بين هذه الأركان العظيمة ركنا عظم تساهل الناس فيه وعمت الغفلة عنه لضعف الإيمان في النفوس وإيثار الهاجرة بزينتها وأموالها ومتاعها على الآجلة الباقية، ألا وهو الزكاة. الزكاة يا إخوة الإسلام ثامة أركان هذا الدين العظيم، من جحد وجوبها كفر، ومن منع أداءها قتل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة تعظيما لشأنها وتنويها لذكرها وترغيبا في أدائها وترهيبا من تركها والتساهل فيها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. وذكر منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. أمة الإسلام، لقد شرعت الزكاة لحكم عظيمة وأسرار كثيرة ومصالح جمة تعود على الأفراد والمجتمعات بالخير العميم. يقول تعالى: قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر النفس من درن الشح والبخل، وتزكيها بالجود والسخاء والكرم، وهي السبيل لحصول النماء والزيادة والبركة والفلاح والطهارة والخلف والمثوبة وحفظ المال ودفع الشرور والآفات عنه بإذن الله. وفيها تثبيت أواصر المحبة والمودة والتكافل والإخاء بين الأغنياء والفقراء، ليشعر الفقير في المجتمع المسلم أنه أمام تعاون لا تطاحن، وأمام إيتاء لا أثر، وأمام مساواة وعطف وإخاء لا تبقية وعنف وجفاء، وأمام مشاعر رقيقة وقلوب رحيمة أبية لا مخالب قوية وأنياب عتية. وليست الزكاة ضريبة تؤخذ من الجنوب، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتنقيد لعلاقات التعارف والأنفة، ليسمو المجتمع إلى مستوى أفضل ومقصد أقبل. وهكذا أظهرت هذه الفريضة محاسن هذا الدين وعنايته بشؤون أبنائه وتفوقه على النظم المخالفة له من شيوعية ورأسمالية وغيرها التي يزعم أهلها زورا وبهتانا أنهم كفلوا الحقوق وأشاعوا العدل والإنصاف بين الشعوب. وهل يسمى ظلم الناس عدلا ونقصهم حقوقهم وإلغاء ملكيتهم وإشاعة الطبقية بينهم إنصافا؟ وهل يطلق على ابتزاز ثروات الشعوب كفالة للحقوق؟ وقد أدى ذلك إلى شيوع الظلم والخوف وانعدام الأمن وانتشار السرقة والاختلاس والسطو وتفاقم الجرائم وارتكاب الفقير شتى الحيل في الحصول على لقمة العيش لما يقاسمهم الآلام الفقر والمسكنة. إخوة العقيدة، لقد جاء الوعيد الشديد والترهيب المرعب في حق تارك الزكاة وفي حق من قصر فيها وتساهل في أدائها، تحذيرا وإنذارا وإبداء وإعذارا بأسلوب ترتعد منه الفرائض وتهتز له القلوب وتذوب من هوله الأفئدة، بأسلوب لو أرطبت به الجبال السم لخشعت وتصدعت. يقول عز اسمه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويقول جل في علا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بمهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا تنجب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سطحت له سفائح من نار فأحمل عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوطر ما كانت لا يفقد منها شيئا تطأها بأخفافها وأغلافها وتمتحها بقرونها وتهبه بأفواهها كلما مر عليه وأغلاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. متفق عليه. فليسمع هذا الوعيد أرباب الآلاف والملايين وأصحاب العقارات والتجارات وأصحاب المزارع والمواشي وليتصوروا هذا الموقف الرهيب بين يدي الله جل جلاله فإنها والله لا يحمى عليها في نار كنار الدنيا مع شدتها وعونها إنما يحمى عليها في نار جهنم التي يعجز عن وصفها التصوير ولا يقدر على ذكر أهوالها التعديل وإذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسد فقط وإنما يكوى بها الجسم كله من كل ناحية من الأمام والخلف والجنب في الجباه والجنوب والظهور كلما بردت أعيدت ولم تهاب العذاب في يوم ولا شهر ولا سنة ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقولوا لي بالله عليكم من ذا الذي يطيق ذلك الهول العظيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاتقوا الله يا إخوة الإسلام وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فقد أعطاكم الله الكثير وأغدق عليكم النار الوثير وطلب منكم أقل القليل. ولو أن أثرياء المسلمين اليوم قاموا بهذه الفريضة حق قيام وصرفوا الزكاة في مصارفها الشرعية لم تجد على الأرض من يتسول لقاطه ومن يلح في المسألة لحاجة ولاختفت مظاهر الإجرام والسطو والاختلاط والسرقة ولكن نسأل الله أن يفتح على قلوب المسلمين ويجعلهم إخوة متعاونين متكاتفين يرحم كبيرهم صغيرهم ويعطي غنيهم فقيرهم ليكونوا صفا واحدا ويدا واحدة في عمارة أرض الله ورعاية حقوق عباد الله وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة ادوها خالصة لوجه الله طيبة بها نفوسكم، اغتنموها قبل ان تغرموها، احذروا الرياء والسمعة عند اخراجها والمن والاذى لاصحابها. فالزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا، ولا ان يقي بها ماله او يدفع بها عنه مذمه. وليتق الله المعطي والاخذ، فلا يجوز لمن ليس من اهلها ان ياخذ منها شيئا، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. واعلموا ان الزكاه لا تنفع ولا تبرا بها الذمه الا اذا صرفت في احد المصارف الثمانيه التي حددها الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه، وقد ختمها الله بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم. وليس المقام مقام بسط وتوضيح لأحكام الزكاة، فهي مدونة في نظامها، فعلى من يستطيع الرجوع إليها لينهل من معينها فليفعل، ومن لم يستطع فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أدم عليهم التوفيق والنعمة، وأصلح لهم السريرة والبطانة يا أرحم الراحمين.